وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء المقصود المعروف بالنسبة للولاء هو المتعلق بالأرقاء، فالمعروف شرعا أن من أعتق عبدا أو أمة فولاؤه له، كما مر بنا في حديث عائشة في شأن بريرة رضي الله عنه. فالإنسان إذا تسبب في إعتاق إنسان آخر، إن كان المعتق ذكرا أو أنثى، والمعتق ذكرا أو أنثى، إذا أعتقه إن كان عتقا كفارة أو عتقا بثمن أو عتقا يلتمس فيه الأجر والثواب أيا كان، فإذا كان عتقه على يده فولاؤه له. والولاء بمعنى النصرة وبمعنى التعلق، وله أثر في الميراث. هذا المعتق، هذا العبد مثلا لو صار غني يتاجر ولا يعرف نسبه، ما ليس له أحد، لا يعرف آباءه ولا أجداده ولا عصبته، ولم يبق إلا الذي أعتقه أو أولاده أو عصبته، فهم أولى بميراثه، أولى بميراثه. فهذا الولاء. وقد جاء في هذا الحديث في ألفاظ أخرى، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مثل ما أن النسب اتصاله وقوته ورابطته، كذلك الولاء. فالولاء لا يجوز بيعه ولا هبته. يعني كون مثل إنسان معتق ولاؤه لآل فلان، لآل زيد، فأراد أن يجعل ولاءه لآل عمر، إما على سبيل التطوع أو على سبيل المقابلة. جاء آل عمر لآل زيد وقالوا نريد أن نشتري ولاء عبدكم فلان، هو صار حر، لكن قالوا نريد ولاءهم، ما يجوز. أو آل زيد من ذات أنفسهم قالوا نتبرع ونتطوع ونجعل ولاء عبدنا فلان لكم، فهذا لا يجوز. مع أنه ورد عن ميمونة رضي الله عنها أنها تطوعت بولاء عبد لها، معتق لها، لابن عباس. وجاء عن عثمان أنه أباح الولاء. وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه في أمور وردت في الحديث، من تولى قوما غير مواليه فعليه لعنة الله بغير إذنهم، من تولى قوما بغير مواليه بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أو كما جاء في الحديث. فبعض أهل العلم كعطاء يروى عنه أنه تعلق بهذا الحرف بغير إذنهم، بغير إذنهم، لكن أهل العلم يكادون يتفقون على أن هذا الحرف لا مفهوم له، وأنهم حتى لو أذنوا لا حق لهم في الإذن، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لست أنت الذي تتصرف فيه. مثل ما أنك لا يجوز أن تنتسب لآل فلان ما دام نسبك معروف إلى آل فلان، ما يجوز تقول أنا أريد أن أتحول وأجعل نسبي إلى آل فلان، فهو أمر جبري حتمي الولاء. فهذا يعني معنى هذا الحديث، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.